مالا كده في هواك متعذبة علشان مالا كده في هواك متعذبة أنا حلوة وطيبة وطيبة علشان ما انا كده في هواك متعذبه علشان ما انا كده في هواك متعذبه انا حلوه وطيبه وطيبه علشان ما انا كده في هواك متعذبة انا حلوة وطيبة وطيبة اما قلت لو اتقابلنا هقول حب انتهى وراح كل اللي بينا من الدنيا كلها اما قلت لو اتقابلنا هقول حب انتهى وراح كل اللي بينا من الدنيا كلها ويوم ما يفوت عليا عليه تيجي في عينيا ويوم ما يفوت عليا عليه تيجي في ولا كلمة قلتها أنا حلوة وطيبة ودموعي قريبة أنا حلوة وطيبة ودموعي قريبة علشان ما أنا كده في هواك متعذبة علشان ما أنا كده في هواك متعذبة